ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت رجايا. ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت رجايا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الرسالة وهذه الحلقة في هذا اليوم عنونت لها من حديث شريف، أخذت عنوانها من نص نبوي كريم، ذاق طعم الإيمان. هذا الإيمان الذي تحدثنا عنه وتحدثنا عن أنواره وتحدثنا عن شعبه وتحدثنا عن أصوله وتحدثنا عن نعمة الله تبارك وتعالى علينا به، هذا الإيمان له الطعم، له الذوق، يذوقه الإنسان. وذوق طعم الإيمان يعني أن يسعد به، أن يشعر بانشراح في صدره وطمأنينة في نفسه وسعادة لا يمكن بحال أن توصف. والله السعادة، السعادة التي يشعر بها أهل الإيمان في أعماق قلوبهم، والله لا يمكن أن يصفها الإنسان، يعجز عن وصف طعمها وعن وصف يعني حالاتها وصورتها. يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث العباس بن عبد المطلب، وهو حديث صحيح: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، وفي رواية وبمحمد نبيا. هذه الأمور الثلاث هي من أهم القضايا التي ينبغي لنا أن نتخذها شعارات في هذه الحياة. ما هو شعارك أيها الأخ المستمع؟ ما هو شعارك أيتها الأخت المستمعة؟ نقولها بصوت واحد: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذه شعاراتنا في هذه الدنيا، هذا شعارنا نعلقه في بيوتنا، نجعله أمامنا دائما، عليه نحيا، عليها نحيا، وعليها نموت، وعليها نلقى الله. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذه الشعارات الثلاث كيف نجعلها واقعا في حياتنا؟ بالله عليك، كيف أنت أحيانا يسألني بعض الإخوة والأخوات كيف نربي أبناءنا؟ أقول ربوهم على هذا الرضا، أن يرضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. كلمة رضيت في لغة العرب تعني الاقتناع بالشيء، يعني الاكتفاء به. فعندما نقول رضيت بالله ربا، أي اكتفيت بالله ربا، لا رب لي سواه، واكتفيت بالإسلام دينا فلا دين لي سواه، واكتفيت بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، هو القدوة وهو الأسوة وهو الهادي إلى الصراط المستقيم، ولا أبحث عن هدى ولا عن أسوة ولا عن منهج في غير منهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن رضيت بالله ربا، أي اقتنعت واكتفيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رسولنا عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يعمق هذا المعنى في قلوبنا أرشدنا إلى أمرين اثنين في غاية الأهمية، قد نغفل أحيانا عنهما. الأمر الأول أننا بعد كل سماعنا للأذان، بعد أن نسمع الأذان، علمنا صلى الله عليه وسلم أن نكرر هذه الكلمات الثلاث. من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، هذه الرواية، قال كان حقا على الله أن يرضيه، أو في الرواية الصحيحة غفر له ذنبه. يعني أنت كلما سمعت المؤذن فرددت مع المؤذن وسألت لنبيك صلى الله عليه وسلم الوسيلة والمقام الرفيع عند الله تبارك وتعالى، ثم قلت بعد ذلك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، غفر الله لك ذنبك إن شاء الله. كذلك علمنا صلى الله عليه وسلم أن نقول في صباحنا ومسائنا أن نردد هذا الدعاء. من قال حين يمسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا كان حقا على الله أن يرضيه. يعني هذا الرضا الذي نبحث عنه، الذي سنذوق طعم الإيمان به، نسأل الله عز وجل في الصباح والمساء أن يمنحنا إياه، كان حقا على الله أن يرضيه، أي أن أرفع يدي وأن أخلص وجهي لله تبارك وتعالى، أتوجه بقلبي وكليتي إلى الله، أقول يا رب رضيت بك ربا لا رب لي سواك في هذه الدنيا، رضيت بدينك الإسلام لا دين لي غير دين الإسلام، رضيت بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، لا قدوة لي ولا أسوة لي إلا محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم. هذه قضية في غاية الأهمية، علينا أن نهتم بها وأن نعيد وأن نرتب حياتنا على أساسها. مواقفنا في هذه الحياة ينبغي أن تكون مرتبطة بهذه القضية، فكل موقف يتعارض مع الرضا بالله ربا نرفضه. مواقفنا يجب أن تكون متوافقة مع الرضا بمنهج الإسلام. كل موقف، كل عمل، كل قول، كل خلق، كل سلوك لا يتمشى مع منهج الإسلام يتنافى مع رضانا بالإسلام دينا، أقول لا أقبل بهذا الفعل، لا أقبل بهذا القول، لا أقبل بهذا الخلق، لا أقبل بهذا السلوك، لأنني رضيت بالإسلام دينا والإسلام لا يرضى بهذا. كل أمر يبعدنا ويجعل لنا أسوة ويجعل لنا قدوة غير النبي صلى الله عليه وسلم نقول لا، نحن قدوتنا وأسوتنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوتنا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأعداء الإسلام اليوم الذين يحاربون الإسلام في أصل منهجه يركزون على هذه القضايا الثلاث، فهم يعملون ليلا ونهارا على هزهزة وزعزعة الرضا بالله ربا في قلوب أبنائنا. برامج تلفزية، برامج إذاعية، كتب تنشر، مقالات تكتب، تشكيك من عدد من الماديين يريدون أن يشككون الناس في أصل رضاهم بالله تبارك وتعالى، وكذلك يريدون أن يشككون في منهج الإسلام، يقولون أن هذا الإسلام لا يصلح لهذه الحياة، أو يأخذون يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، يريدون لنا إسلاما ليس هو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو جوابنا؟ نقول لا، نحن رضينا بالإسلام دينا لن نقبل بغيره. هذا الذي أريدك أن تقوله أيها الأخ المستمع، أيتها الأخت المستمعة، هذا الذي نريد أن نؤكد عليه لأبنائنا. كذلك يريدون لنا أن نتخذ قدوات أسوات غير محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم ما هي الأسوة؟ يعني احنا يجب ان نكون صرحاء في بيوتنا. من هو الأسوة؟ من هو القدوة في بيوتنا عند ابنائنا وبناتنا؟ هل الأسوة هم الفنانون والفنانات والمطربون والمطربات، المغنين والمغنيات، اللاعبين واللاعبات؟ من هم الأسوة في بيوتنا؟ من الذي يتشوف الولد والبنت الى الاقتداء به؟ اليوم نرى شيئا عجيبا، القدوات في البيوت قد تغيرت، الأسوة في البيت قد تغيرت، لم يعد الأولاد المسلمين إلا من رحم الله، ونسأل الله تبارك وتعالى ننشر رحمته في الأرض، يعتزون بسمت النبي صلى الله عليه وسلم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويرفعون للناس جميعا أنهم من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم قد رضوا به يعني نبيا ورسولا. ولذلك الذي نراه اليوم ما مر في أزمة الدنمارك وغيرها، وما نراه من بعض المقالات التي تطعن في نبوته وتطعن في رسالته وتطعن في أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وهي كلها كذب وتزوير وافتراء وعدم إنصاف للنفس ولا للقراءة التي يقرؤونها، يريدون أن يزعزعوا رضانا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ماذا نجيبهم؟ لماذا نجيبهم؟ نقول اكتفوا، نحن قوم نريد أن نذوق طعم الإيمان، فقد رضينا بالله ربا فلن نتوجه إلى رب سواه، وقد رضينا بالإسلام دينا فلن نتخذ منهجا لنا في الحياة إلا منهج الإسلام، وقد رضينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فلن نتخذ أسوة ولا قدوة، لن نتخذ أحدا نتبع كلامه ونطيع أمره ونخضع لسنته ونستسلم لأوامره ونواهيه إلا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. اللهم احينا على هذا الرضا، اللهم اجعله شعارا لنا في بيوتنا، واجعله واقعا لنا في حياتنا، اللهم احي عليه أبناءنا وبناتنا، اللهم احينا على هذا الرضا، واغننا بهذا الرضا، واكفنا بهذا الرضا، واجعلنا من أهل هذا الرضا، فنذق بعد ذلك طعم الإيمان، ونسعد بعد ذلك بسعادة أهل الإيمان. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، نبرأ من حولنا قوتنا، ونعتصم بحولك وقوتك، فأعنا على ذلك يا رب العالمين. وإلى لقاء آخر،